النصارى على جيوش الخلافة العثمانية وعلى جيوش الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس تدل على خلفيته الفكرية التي يتبناها. فالسبب يا عباد الله يرجع إلى الخطاب، خطاب الكراهية والعنف الذي يتبناه الغرب اليوم تجاه الإسلام والمسلمين. خطاب الإسلامفوبيا، وما أدراك ما الإسلامفوبيا؟ هو خطاب الكراهية والخوف من الإسلام الذي ينتشر في أوساطهم وفي بلدانهم دون ما سيف ولا حرب. إنهم يخافون من الإسلام، وهذا الخوف جعلهم يحشدون آلتهم الإعلامية لتشويه الإسلام وأهليه وإظهار الإرهاب فيه. فما ذلك القاتل إلا نتيجة طبيعية لما يجري في بلاد الغرب من التمييز العنصري وخطاب الكراهية والعنف والإرهاب الذي تتبناه الدول الغربية عبر سياستها ومثقفيها وأكاديميها الذين يحذرون من الإسلام ويشوهون جماله وبهاءه في مشارق الأرض ومغاربها. إن عند الغرب عقدة هي عقدة الاستعلاء، الجنس الأبيض، الجنس الأبيض الذي يرونه أفضل الأجناس ويجب أن يحكم الأرض كلها عندهم عقدة. أليسوا هم الذين قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أفضل الناس، نحن أبناء الله أي أحباب الله. وإذا كنا أحباب الله فيجب علينا أن نحكم الناس بالحديد والنار شاءوا أم أبوا، وأن نكون فوقهم شاءوا أم أبوا. هذه هي ثقافة الغرب، وهذا هو تفكيرهم. وإن أتونا بالمغالطات والكذب والخداع تجاه ما يسمى بالمبادئ الإنسانية، من الذي صنع الإرهاب؟ من الذي صنع الإرهاب اليوم في مشارق الأرض ومغاربها؟ إذا تأملت وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام العربية والإسلامية، فإنها تدعو إلى الكراهية والإرهاب، وذلك بشيطنة الإسلام وأهله وجعل الإرهاب في صفوف المسلمين. إن المسؤولين العرب والحكام العرب عليهم مسؤولية تجاه ما يجري وتجاه ما ينشر في وسائل الإعلام التي تصور لنا نمطا معروفا لا يكاد يغيب عن أنظار الناس. المسلم هو ذلك الرجل الذي له لحية طويلة ووجهه عابس وكالح وفي يده بندقية وهو يرتفع بصوته مهددا ومتوعدا. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام في وسائل الإعلام الغربية والعربية. مع الأسف الشديد حتى صرنا نتطبع بهذه الأفكار وتدور في رؤوسنا علامات استفهام تجاه كثير من إخواننا المسلمين. فالإرهاب من الذي صنعه؟ صنعته أمريكا وحلفاؤها الشرقيين والغربيين، حلفاؤها الشرقيون والغربيون، العرب وغيرهم هم الذين صنعوا الإرهاب. أليس رئيس أمريكا الحالي يعترف أمام وسائل الإعلام بأن إدارة أمريكا السابقة التي حكمت أمريكا قبله هي التي صنعت ما يسمى بداعش. قالها رئيس أمريكا الحالي: من الذي صنع داعش التي ينسب إليها الإرهاب الإسلامي؟ صنعتها إدارة أوباما باعتراف رئيس أمريكا الحالي. فلا يوجد في الإسلام إرهاب كما يجري اليوم، فهم الذين صنعوه وهم الذين يستفزون المسلمين للقيام بأعمال إرهابية وإجرامية لتحسب على الإسلام. فهل نفقر هذا؟ إن مجرم نيوزيلندا يقول بأن قدوته ترامب رئيس أمريكا البغير العنصري الذي أمر بمنع 7 دول إسلامية من دخول أمريكا، كل ذلك تمييزا عنصريا منهم، فهم دعاة العنصرية والإرهاب. عندما يتحدثون عن الإرهاب الإسلامي هم الذين صنعوه، وهم أصحاب تاريخه الأسود، وما الحرب العالمية الأولى والثانية إلا من نتائج أفعالهم. من الذي قتل الهنود الحمر؟ ومن الذي ساق الأفارقة السود من قارة أفريقيا إلى أمريكا المكتشفة حديثا وجعلهم عبيدا يحكمونهم هناك؟ ومن الذي احتل استراليا ونيوزيلندا؟ إنه الجنس الأبيض البغير الذي يرى الاستعلاء والغطرسة على سائر الناس ثم يقولون علينا أن نوقف الهجرة. أنتم من أين أتيتم؟ أنتم من أين أتيتم؟ إن كنتم تريدون منطق الهجرة فارجعوا إلى أوروبا، وليس لكم شبر واحد في الأمريكيتين ولا في استراليا ولا في غيرها. ارجعوا إلى بلادكم إن كنتم تتحدثون بمنطق الهجرة. فالإسلام دين عالمي لا يقبل الإرهاب ولا يقر أفعال بعض المنتسبين إليه. إن الإسلام يا عباد الله يتبرأ من الإرهاب بهذه الصور الوحشية الإجرامية. كيف وهو القائل في كتاب الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم وتبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المقسطين مع الناس كلهم، مع المسلمين والكافرين. أليس الله عز وجل يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا لجميع الناس أيا كان وعلى أي ملة ودين؟ أليس هذا هو الإسلام؟ أليس الإسلام هو الذي قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؟ فالإسلام سلم لمن سالم وحرب لمن حارب. لا يوجد في ديننا عمليات إرهابية، ومن وقع فيها من المسلمين فبسبب سوء فهمه لدين الإسلام الذي يحاسب الإنسان على قتل هرة بغير حق، فكيف بالنفس البشرية التي حرمها الله عز وجل؟ أيها المسلمون عباد الله، إن الإعلام الغربي الحاقد الخبيث اللئيم يصور المسلمين دائما بأنهم إرهابيون، وإذا وقع بعض أفراده وبعض أبنائه في عمليات إرهابية كحادثة مجزرة نيوزيلندا فإنه يبحث عن أسباب وتدميرات وتسويغات آخرة يريد من خلالها أن يبين أنه لا علاقة له بهذا الإرهاب. فصوروا لنا ما يسمى بقانون حيازة السلاح. ما دخلوا قانون حيازة السلاح في هذه العملية الإجرامية التي ظهر فكر صاحبها في أسلحته التي حملها على المسلمين. وإن السلاح منتشر في كل مكان في دول العالم كلها، ثم يقولون يميني متطرف، لماذا لا يقولون نصراني إرهابي؟ إذا كان المسلم الذي يقع في عملية إرهابية قالوا إرهابي مسلم، فلماذا لا يقولون إرهابي نصراني وهو الذي يتبجح بانتصارات النصارى على المسلمين في تلك الغزوات؟ أيها المسلمون، إن الإعلام الغربي يعطينا دائما صورة مشوهة ويزرع فينا وعيا زائفا تجاه الإسلام والمسلمين، ويأسف العاقل اللبيب عندما يجد بعض المسلمين يتأثرون بمثل هذه المطروحات. أيها المسلمون، إن للإعلام العربي أيضا نصيبا في هذه الصورة المحبطة السوداء تجاه الإسلام والمسلمين، وإنها والله لعمالة واضحة سيسأل الله عز وجل عنها أصحابها الذين يخدمون أعداء الإسلام بمثل هذه الأعمال. إن تصوير المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم إقصائيون ودمويون، كل ذلك لا يخدم إلا أعداء الإسلام، فأين الصور الحسنة الجميلة التي يعبر عنها كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ تلك صورة مطموسة مخفية لا يراد إظهارها للناس، لأن الإسلام دين كامل عادل. أيها المسلمون، لا قلق على الإسلام ولا خوف على الإسلام، إن قتل منا أنفار أو أشخاص فإن دين الله باق إلى قيام الساعة. لا خوف على الإسلام، إنما الخوف على أنفسنا، هل نبدل؟ هل نغير؟ هل نتأثر؟ هل نضعف؟ هل ننهزم؟ هل نسقط؟ هذا الذي يجب علينا أن نكون ماثلا أمامنا حتى لا نتأثر بمثل هذه الأعمال. إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، وإن الله عز وجل بالمرصاد لمن عنه صد، ولا أسفا لمن عنه ارتد. وإن كان العدو قد أعد فإن الله عز وجل لا يعجزه أحد. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فبين أيدينا حادثة حصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة أخرجها بتفاصيلها الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مثل ما وجد على 70 من القراء، على 70 الذين أصيبوا في يوم بئر معونة، كانوا يقال لهم القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم وهذه رواية مسلم. فمكث شهرا يدعو على قتلتهم حزنا منه صلى الله عليه وسلم على المسلمين الذين قتلوا غدرا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء من شباب الأنصار بطلب من بني عامر إحدى القبائل، فبعث إليه من بني سليم 70 من القراء يعلمونهم ويفطنونهم. فلما كانوا في منتصف الطريق غدروا بهم وقتلوه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في قلبه وجدا شديدا على قتلهم والغدر بهم، فمكث شهرا يدعو على لعن وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. مكث شهرا يدعو على هذه القبائل الغادرة. فما موقفنا تجاه إخواننا الذين غدر بهم وهم في بقعة مقدسة في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويسجدون ويركعون ويتعبدون في أمن وسلام، ويأتي هذا الجبان الذي استغل مثل هذا الظرف فرمى سلاحه الحاقد عليهم ولم يرحم رجلا كبيرا ولا امرأة ولا صغيرا ولا شابا؟ فنهنئهم بمثل هذه الخاتمة الجميلة الحسنة التي يتمناها كل مسلم، أن تموت في بيت من بيوت الله ساجدا راكعا منتظرا رحمة الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن الولاء والبراء أصلان من دين الإسلام، لا ولاء إلا للمسلمين ولا براء إلا من الكافرين. ومن لم يتأثر بما جرى لإخواننا في نيوزيلندا فليراجع إيمانه، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد تبرأ الإسلام من جميع الإرهابيين حتى الذين ينتسبون إليه زورا وبهتانا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة حذر من الخوارج التكفيريين الغلاة الذين يكفرون المسلمين ولا يقتلون إلا المسلمين كما يجري اليوم؟ أين القتل من تلك الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا وكذبا وإفكا، وترفع شعارات خداعة دينية، والقتل في المسلمين والإرهاب في المسلمين؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وقال إن أجرا لمن قتلهم وخير قتيل من قتلوه. هذه الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام لا حظ لها من دين الإسلام، لأن دين الإسلام تبرأ منها ومن أفكارها وغلاتها الذين يشوهون الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، نحن مستهدفون، والأيام القادمة صعبة. يجب علينا أن نعي ما الذي يجب علينا تجاه ما يجري في مشارق الأرض ومغاربها. بعض الناس لا هم له لا في العيد ولا في النفير، همه أن يأكل ويشرب ثم ينام آخر الليل، ولا يتحرك قلبه ولا يتأثر لما يجري للمسلمين، ولا يريد أن يكون عنصرا فعالا في مجتمعه. علينا أن نبادر قبل أن نبادر، علينا أن نعرف من هو العدو الحقيقي الذي يؤجج فتنة الصراع بين المسلمين والنصارى. هل عرفتموه؟ إنهم اليهود الذين لم يعرف عنهم أنهم خاضوا معركة ضد المسلمين، إنما يؤلمون هذا على هذا ويفتنون هذا على هذا، وهكذا دواليك نجد النزاع والقتال والحروب بين المسلمين والنصارى، واليهود يحركونه من الخلف. ألا ما أحمق النصارى لو كانوا عقلاء لوقفوا معنا ضد اليهود الذين حكموا على عيسى بالقدر، والذين أجرموا في الأرض وسعوا إلى قتل عيسى عليه السلام، فرفعه الله عز وجل ووصفوا مريم عليها السلام بأنها زانية. فلماذا هذا التخاذل؟ لماذا هذا التخاذل أيها المسلمون؟ إن أمة الإسلام اليوم تذبح، تذبح وتنتهك أعراضها وتدمر أوطانها في اليمن وفي مصر وفي سوريا وفي العراق. علينا أن نعي من الذي يحرك هذه الفتن أيها العقلاء، أيها العقلاء من اليمنيين، كنتم ساسة أو مثقفين أو مشايخ قبائل أو قادة عسكريين أو أكاديميين، اتقوا الله، اتقوا الله فيما يجري في اليمن، واعلموا أن هناك أصابع خفية تؤجج الصراع وتنشر ما يسمى بالصراع الطائفي، سني وشيعي، من أين لنا هذه الأسماء؟ الله عز وجل سمانا في كتابه بمسلمين، فالخطاب الطائفي عنصري إرهابي يميز المسلمين إلى طبقات ويجعل بعضهم فرق وبعضهم دحر. وما بهذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أنسبكم، لم يقل إن أكرمكم عند الله أعزكم نسبا وأقواكم وأجملكم وأبيضكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن في بلادنا وفي منطقتنا العربية والإسلامية نمارس إرهابا شعرنا بذلك أم لم نشعر؟ فالخطاب الطائفي خطاب إرهابي، وتقسيم الناس إلى طوائف وأحزاب خطاب طائفي إرهابي، وكذلك الحروب التي تجري في بلاد المسلمين إنها حروب تخدم أعداء الإسلام، لا يريدون منها أن تنتهي، لا في سوريا ولا في اليمن ولا في غيرها من بلاد المسلمين. حتى إن الإرهاب نمارسه على بعضنا البعض، فكلمة مطوع، كلمة مطوع من أين أتينا بها؟ إذا كنت أقول لأخي المسلم أنت مطوع فأنا مضيع، أنا مضيع، هو مطوع وأنا مضيع، وكلنا مسلمون، إنما نقترب من الله عز وجل بدرجة استمساكنا والتزامنا بدين الله عز وجل، وإلا فالشكل لا يوحي بأن الإنسان يتمسك دائما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن مطالبون كلنا بأن نتمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فالتفريق بين الناس هذا مطوع وهذا غير ذلك. حتى انتقلت هذه الأفكار إلى أبنائنا، فتجد بعض الأولاد الصغار ينادون على ذلك مطوع. من الذي زرع في نفوس هؤلاء الأولاد؟ إنهم الآباء، إنها ثقافة الكراهية التي زرعها الإعلام العربي عبر عشرات السنين، وهو يشوه المسلمين وأهل الدين والمتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهرهم إقصائيين منبوذين لا قيمة لهم، يشوه حالهم وصورتهم. كذلك من الإرهاب الذي يمارس في أوساطنا الألعاب الإلكترونية التي تروج لها مقاهي الإنترنت، يجب على الجهات الأمنية أن تلاحق مقاهي الإنترنت وتحذف وتمنع تلك الألعاب التي تروج للإرهاب. هناك ألعاب تصور المسلمين على أنهم إرهابيون كحركة حماس وغيرها، ومن الذي يقاتل؟ إنهم جنود الأمريكان يقاتلون هؤلاء الإرهابيين، والولد ينظر إلى هذه اللعبة ويمارسها ولا يدري ما هي الآثار الفكرية عليه مع مرور الزمن. وهناك بعض الألعاب منعتها بعض الدول لأنها تلصق فكر العنف والإرهاب، كما حدث في بلاد الهند التي منعت بعض الألعاب المشهورة التي تمارس في هذا. أيها المسلمون عباد الله، إن واجب الحكومات الإسلامية أن تهب هبة واحدة وتحاسب هذا المجرم، وتضغط على الدول الغربية بأن تحاسب هذا المجرم وتلحق به أقصى العقوبات حتى يكون عبرة لغيره. أليسوا هم الذين خرجوا بالأمس في حادثة الصحافة الفرنسية قبل 4 سنوات؟ خرج زعماء العالم كلهم ينكرون ذلك الإرهاب الذي حصل في عن الصحافة الفرنسية، وهم 12 رجلاً. اليوم يقتل 50 من المسلمين بدم بارد، فأين حكام المسلمين؟ أين قادة المسلمين؟ لماذا لا يظهرون ولا هم لدين الله عز وجل؟ أم أن هناك نفاقاً عالمياً يمارس في بلادنا وفي بلاد الشرق والغرب؟ أيها المسلمون، علينا أن نصلح علاقتنا مع الله. فما حصل اليوم نتيجة لضعفنا وذلنا وهواننا على الناس، وإلا لو كنا متمسكين بديننا معتزين بإسلامنا لما تسلط علينا هؤلاء. فلنصلح علاقتنا مع الله عز وجل، وليكن كل واحد منا جنديا في دين الله عز وجل يذب عنه ويظهر محاسن الإسلام للناس. إن رسالة الإسلام رسالة واضحة سلمية تحب الخير لجميع الناس، بل تحب الخير للكائنات كلها. أيها المسلمون، يجب علينا أن نصحو من غفلتنا وأن نترك اهتماماتنا السطحية الآنية العاجلة، وعلينا أن يكون لنا دور مبادر في صناعة وتوجيه التاريخ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالمجرمين والمعتدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويهدى فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم غيثا سحا طبقا، اللهم غيث رحمة وإمداد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوب إليك من جميع ذنوبنا ونستغفرك من جميع خطايانا، فاغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لهم لسماع موعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.